وقال من الوجه المضمضة والاستنشاق، وقلنا هناك خلاف بين أهل العلم هل المضمضة والاستنشاق تجبان أم لا، وقلنا الراجح أن الأمر هنا للوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وقال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلى غير ذلك من هذه الأوامر التي أمرنا فيها صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المصنف ثالثا من هذه الفرائض غسل اليدين إلى المرفقين، رابعا وخامسا مسح الرأس، وقلنا هناك صور لمسح الرأس، ولكن أصح وأتم هذه الصور وأكمل هذه الصور أن تبدأ بمقدمة الرأس ثم إلى القفا ثم ترجع مرة أخرى إلى الأمام إلى الناصية، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك حديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأذنان من الرأس، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي سنن ابن ماجة وفي أكثر من موضع رحمه الله تعالى، والأذنان من الرأس، فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر المصنف حفظ الله تعالى من هذه الفرائض، قال سابعا تخليل اللحية، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، أي ها هنا، فأدخله تحت حنكه أي تحت فمه، فخلل به لحيته، وقال عليه الصلاة والسلام هكذا أمرني ربي عز وجل. يعني استدل المصنف حفظه الله تعالى بهذا الحديث على أن تخليل اللحية من فرائض الوضوء، ولكن الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن تخليل اللحية سنة، أن تخليل اللحية سنة. طبعا اختلف أهل العلم في حكم تخليل اللحية، فذهب بعضهم إلى الوجوب كالمصنف حفظه الله تعالى هنا، والأكثر على أنها سنة وهو الراجح، وما رجحه الشيخ العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار بعد سرد الأدلة، وقال والاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، يعني في عدم التهاون في تخليل اللحية، يعني إذا كانت لك لحية فيقول الشيخ لا تتهاون في تخليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام، فلا تتهاون في ذلك. ثم قال لكن بدون أن نحكم على أن تخليلها واجب، هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. وطبعا الذين قالوا بأن تخليل اللحية سنة أجابوا على هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي عز وجل، قالوا الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للاستحباب، لهذا الصارف في حديث رفاعة ابن رافع الذي فيه قصة هذا الرجل الذي أساء في صلاته فعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ وكيف يصلي، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام التخليل أي تخليل اللحية، إذن فإن تخليل اللحية سنة وليس من فرائض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر المصنف حفظه الله ثامنا تخليل أصابع اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. قال العلماء: الأصابع وما بينها جزء من محل الفرج، يعني قال الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، هي الأصابع وما بين الأصابع من الرجلين أم لا؟ من الرجلين. فقال العلماء: الأصابع وما بينها جزء من محل الفرج، فيجب غسلها، فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها، وإلا فهو مستحب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل فهو حينئذ واجب. إذن إن التخليل بين أصابع الرجلين والقدمين قد يصل إلى الوجوب في حالة إذا لم يستطع الإنسان أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا إذا قام بالتخليل. لذلك ذكر المصنف حفظه الله تعالى التخليل من ضمن فرائض الوضوء. طبعا زاد بعض العلماء، وانتهى كلام المصنف حفظه الله في هذه الفرائض، ولكن زاد بعض العلماء إلى هذه الفرائض الترتيب والموالاة. زاد بعض العلماء إلى هذه الفرائض الترتيب والموالاة. الذين قالوا بأن الترتيب واجب وأنه فرد من فرائض الوضوء قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وأراد السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. وبدأ بماذا؟ بالصفا. وبدأ بالصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. فالله جل وعلا قد رتب هذه الفرائض، أي فرائض الوضوء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال العلماء: فيجب أن نبدأ بما بدأ الله به، أي أن نرتب الوضوء كما رتبه الله تعالى. ثم قالوا أيضا: إن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء أدخل الممسوح في المغسول، وهذا ينافي البلاغة إلا للمصلحة، ومصلحة ذلك الترتيب، فيجب علينا أن نقوم بالترتيب. وقالوا أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية رحم الله الجميع. طبعا هذا رأي هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، أن الترتيب واجب وهو من فرائض الوضوء. ولكن من باب الأمانة العلمية ذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب مستحب وأنه سنة، ومنهم مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقالوا إن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب. وأيضا روي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنهما قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت. هذا كلام علي، وابن مسعود قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت. طبعا يعني اليسرى قبل اليمنى، وليس كما يظن البعض أنه أراد الترتيب فيما يظنه البعض أنه بدأ مثلا بغسل الرجلين قبل اليدين، لأنه ورد تفسير ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل ابنه عبد الله، حيث قال: إنما عني بذلك اليسرى قبل اليمنى، فلا بأس أن يبدأ بيساره قبل اليمين، لأن مخرجهما من الكتاب واحد. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين، فإن البدء باليمين قبل اليسار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكر المصنف حفظه الله تعالى هنا أن الترتيب سنة، وأخذ بكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى وبكلام الثوري وأصحاب الرأي، حيث قال، أي قال المصنف، إنه الغالب في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الترتيب، كما حكاه من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم قال، لكنه قد صح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي بماء، فتوضأ هكذا، غسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. طب كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ هل القول الأول بأن الترتيب فرض أو واجب هو أصح، أم أن القول الثاني وهو أن الترتيب سنة هو أصح؟ الراجح والله تعالى أعلم أن الأصل في الوضوء الترتيب، هذا هو الأصل، ولكن ليس هناك ما يدل على أن عدم ترتيب الوضوء يفسده، ليس هناك دليل على أن عدم الترتيب يفسد الوضوء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث المقدام بن معد يكرب، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من غير ترتيب. إذن فإن الترتيب ليس بواجب، بل هو سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا سنجمع بين الفرائض والسنن بإذن الله تعالى في نهاية هذا اللقاء. نحن تحدثنا عن الفرائض تفصيلا، نبدأ في الحديث عن سنن الوضوء، ثم نجمع بين الفرائض والسنن، ونتعرف على أسبغ وأتم وأكمل صفة من صفات الوضوء التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: من سنن الوضوء أولا السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: عند كل وضوء. قال العلماء: العندية هنا بمعنى المعية، فيكون قريبا من وضوئه جدا، يعني السواك يكون قريبا من وضوئه جدا. وطبعا قد تقدم الكلام عن السواك وفضله واستعماله في باب سنن الفطرة قبل ذلك. يبقى من سنن الوضوء أولا السواك، أن تستعمل السواك عند بدء الوضوء. ثانيا، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فغسل الكفين سنة لهذا الحديث، وطبعا لأنه لم يرد في الآية الكريمة غسل الكفين. وأيضا مما يدل على استحباب غسل الكفين عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. يعني استوكف ثلاثا؟ يعني غسل كفيه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ويزداد تأكيدا إذا كان الوضوء بعد النوم، يعني يزداد هذا تأكدا، يعني غسل الكفين تأكدا إذا كان إيه؟ إذا كان الإنسان قائم من النوم وأراد الوضوء فيزداد هذا تأكدا. لماذا؟ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد استحب جمهور العلماء غسل الكفين عقب كل نوم، وخصه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنوم الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أين باتت يده. وفي رواية مسلم: إذا قام أحدكم من الليل. ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب، يعني إلى وجوب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل خاصة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده. طب كيفية غسل الكفين؟ كيف نغسل الكفين؟ قال العلماء: طبعا نبدأ في الوضوء بعد التسوق وبعد النية، طبعا النية أولا، ثم البدء بالبسملة، ثم التسوق، ثم بعد ذلك نبدأ بغسل الكفين إلى الرزغين. الرزغ قال العلماء هو العظم الذي يلي الكف، العظم الذي يلي الكف مباشرة، لكون اليد عند الإطلاق هذه تسمى اليد، من أطراف الأصابع إلى المرفق هذه يد، أما الكف فإلى الرزغ. كما قال العلماء في اللغة: اليد إلى الرزغ، أما في الشرع إلى المرفق. هذه بالنسبة لليد. أما بالنسبة للكف فهي عند الشرعيين أو عند الاصطلاحيين أو عند الفقهاء أنها إلى الرزغ. وقلنا الرزغ هو العظم الذي يلي الكف مباشرة. ثلاث مرات، يعني نغسل الكف أو الكفين ثلاث مرات، لأنه الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أنه كان يثلث في أعمال الوضوء، وأحيانا مرتين، وأحيانا مرة مرة. فإذا غسلت مرة أو مرتين لا يكون هذا الغالب من فعلك، يعني إذا غسلت مثلا توضأت مرة كل الأعضاء غسلتها مرة واحدة أو غسلتها مرتين، لا يكون هذا الغالب من فعلك، لأننا سنبين إن شاء الله تعالى الصورة التي كان يفعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتي قال بعدها: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا حرج أن تتوضأ في مرة من المرات، كل الأعضاء تغسلها مرة واحدة، تغسلها مرتين، لا حرج في ذلك، وبالأخص إذا كان الماء قليلا مثلا في يوم من الأيام، المية قليلة ما فيش حرج أن أنت تغسل الكفين مرة واحدة، تتمضمض مرة واحدة والاستنشاق يعني في غرفة واحدة، مضمضة واستنشاق ثم استنثار بعد ذلك، فلقد فعل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتغسل اليدين مرة واحدة والرجلين مرة واحدة، ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. إنما يكون غالب فعلك كم؟ ثلاث مرات، ولا حرج أن تفعل مرتين مرتين من باب أنها سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة الواردة على عدة كيفيات ينبغي أن نأتي بها على وجهها. يعني مثلا في دعاء الاستفتاح وردت أكثر من صورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، أنه كان أحيانا يقول: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول: رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إلى غير ذلك من هذه الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة في دعاء الاستفتاح. طيب، هل يجمع بين هذه الصور في أول ركعة، أم من السنة أن يأتي في هذه الصلاة بهذا الدعاء، في هذه الصلاة بهذا الدعاء، في هذه الصلاة بهذا الدعاء؟ قال العلماء: من السنة أن ينوع، فهذا يسميه العلماء باختلاف التنوع، باختلاف التنوع. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذا النوع، ومعلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن فعلت ذلك فهذا من باب حفظ الدين، إن فعلت ذلك فهذا من باب حفظ الدين، أن تنوع في العبادة، تأتي بهذا الدعاء في هذا الموطن، ثم إذا ورد دعاء آخر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن فأتي به، فهذا يسميه العلماء بالتنوع. قال شيخ الإسلام: والسنة الواردة على عدة كيفيات ينبغي أن نأتي بها على وجهها، أي أن نأتي بهذه تارة وبهذه تارة وبهذه تارة. أيضا قال العلماء عن كيفية غسل الكفين: تخليل الأصابع ظاهرا وباطنا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل الأصابع. إذن غسل الكفين سيكون هكذا، يعني إيه؟ تمشي أو يعني تقوم بمسح اليدين هكذا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فالعلماء قالوا: تخليل الأصابع طبعا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخلل بين الأصابع، إذا أصابع الرجلين واليدين داخلان في هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. ثالثا قال المصنف حفظه الله تعالى: من هذه السنن الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة، لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. يعني هتغرف في إيدك الماء، ستضع في يديك ماء، ثم هكذا تأخذ على فمك وأنفك، ثم تستنثر بيدك اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى لا حرج أن تأتي بالمضمضة في ثلاث غرفات، ثم بالاستنشاق ثلاث غرفات، أو أن تأتي بهما بثلاث غرفات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا من هذه السنن قال المصنف حفظ الله: المبالغة فيهما لغير الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل هذا الحديث على المبالغة والاستحباب في المبالغة. وبالغ، طبعا في بداية الحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. قال العلماء: الواو هنا تفسيرية لمعنى الإسباغ، وبالغ بعد أسبغ، فالواو هنا تفسيرية لمعنى إسباغ الوضوء، وهذه الدلالات تدل على تأكيد استحباب هذه المبالغة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتقاس المضمضة والاستنشاق لأنهما في الأصل عمل واحد، وأنها من جملة إسباغ الوضوء المأمور به، والله تعالى أعلى وأعلم. طب ما معنى المبالغة في المضمضة؟ قال العلماء: معنى المبالغة في المضمضة تحريك الماء في الفم بقوة، تحريك الماء بقوة في داخل الفم، كما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك الماء بقوة في فمه ثم يمشه عليه الصلاة والسلام. طيب، وضع الإصبع في الفم عند المضمضة، هل ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب كلا، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع المحدثة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المبالغة في الاستنشاق، فمعنى المبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس قوي، إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما. طبعا بعض الصائمين لا يتمضمضون ويقولون لا نتمضمض مخافة أن يدخل الماء في الجوف. لا يا أخي، تمضمض، فلقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني استنشق، استنشق لا حرج، ولكن بشرط عدم المبالغة، ثم تطرده بعد ذلك، فأنت لا تبلع هذا الماء الذي قد تمضمضت به أو قد استنشقته، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله وبالغ طبعا ظاهره يفيد الوجوب، يعني حينما تسمع بالغ أمره من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر أو هذا الوجوب قد صرف بالقرائن الآتية. أولا، أنه لم يكن أحد من أهل العلم بوجوب المبالغة، لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب المبالغة. ثانيا، أن العلماء قد حملوا الأوامر الواردة في النص هنا على الإرشاد، قد حمل العلماء هذه الأوامر وبالغ في الاستنشاق على أنها إيه؟ للإرشاد، يعني للتوجيه، من باب توجيه وتعليم الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. خامسا من هذه السنن، قال المصنف تقديم اليمنى على اليسرى، تبدأ باليمين أولا بيدك اليمنى، ثم باليسرى، ثم أيضا برجلك اليمنى، ثم باليسرى. قال المصنف حفظ الله تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله، يعني في لبسه النعل، أكرمكم الله، في لبسه النعل، وترجله، يعني في تسريح شعره، وطهوره، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليمنى ثم اليسرى عليه الصلاة والسلام. يبقى يستحب في الوضوء أن نقدم اليمنى على اليسرى أبدا، لهذا الحديث، لحديث عائشة الذي ذكره المصنف هنا، ولما جاء من فضل التيامن مطلقا في الشريعة، وأيضا لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بالميامن. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، إن الظاهر هنا الوجوب، يعني إن ظاهر الحديث هنا الوجوب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأتم فابدأوا بإيه؟ بالميامن أو بميامنكم. طبعا الحديث هنا ظاهره الوجوب، قال العلماء ولكن قد صرف هذا الوجوب إلى النبي أو للاستحباب بهذه الصوارف. أولا، قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، طبعا يعجبه هذه من ألفاظ الاستحباب، من ألفاظ المستحب، فصرف الوجوب بهذه القرينة إلى الاستحباب، صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. ثانيا، أن الأمر بالوجوب للتيمن اقترن بأمر آخر، وهو وجوب التيمن في اللباس، فنزلت دلالة الاقتران بالأمر للاستحباب لاقترانه باللبس الذي ليس بواجب. يعني طبعا كونك قد لبست اليمين قبل الشمال أو قد لبست الشمال قبل اليمين، فهذا ليس على الوجوب، فهذا الأمر ليس على الوجوب. وإذا لبستم فابدأوا بالميامن. قال العلماء: إذا لبست اليسار أولا ثم اليمين فلا حرج في ذلك. وأيضا إن الأمر بالوجوب قد اقترن بهذا الأمر الآخر ألا وهو اللباس، فصرف لذلك. وأيضا نقل ابن قدامة والنووي وإجماع أهل العلم على أن البدء باليمين مستحب وليس بواجب. وهذا نص كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، قال: وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. يعني إذا قدمت اليسار على اليمين صح الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن من باب التمام والكمال أن تفعل كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تبدأ باليمين. فإذا فيصبح الحكم بالاستحباب للبدء باليمين ولا إعادة لمن بدأ باليسار بلا خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. سادسا من هذه السنن، قال المصنف حفظه الله: الدلك، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بثلثي مد، والمد هو ملء الكفين، هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد. قال عبد الله بن زيد: أتي إليه صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه عليه الصلاة والسلام. ما معنى الدلك؟ قال العلماء: الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول، أن تمرر يدك على العضو المغسول. والدلك سنة من السنن التي نقلت إلينا عنه صلى الله عليه وسلم في وضوئه. ولقد قال النووي رحمه الله: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، ولكن انفرد مالك والمزني باشتراطه، أي باشتراط الدلك، وعليه يبقى الوجوب قولا بلا دليل. فلذلك يترجح الاستحباب، أي استحباب الدلك عند الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الذين قالوا بالاستحباب أبو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. وقالوا: ليس في هذا الحديث دليل على وجوب الدلك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على إيه؟ على الوجوب. فعله لا يدل على الوجوب لأنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على أن حكايات الأفعال لا تفيد إلا الاستحباب، إلا أن تأتي قرينة ترفع هذا الفعل إلى الوجوب. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: سابعا من هذه السنن تسليس الغسل، من هذه السنن تسليس الغسل، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. ثم قال المصنف: ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانا، ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانا، لما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. طبعا لا يزيد في غسل الأعضاء عن ثلاث غسلات إلا مبتلى، كما ذكر ذلك بعض العلماء، لأنه أكثر ما وردت به الروايات في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثلث الأعضاء. فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، لا آمن على من زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. هذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله. وقال أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، ولكن يجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث، لما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، والله تعالى أعلى وأعلم. طب بالنسبة لمسح الرأس ثلاثا، هل صحيح ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى هنا، حيث قال: ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانا، لما صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: هو حديث صحيح. وقال أيضا: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت فهي لا تعارض رواية التثليث، يعني هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة، فإن الكلام في هذه المسألة هو سنة، يعني مسألة مسحت الرأس مرة أو ثلاثا فهي سنة من السنن. ثم قال: ومن شأنها، أي ومن شأن السنن، أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، يعني إن مسحت الرأس مرة واحدة يجزئك ذلك، إن مسحتها ثلاث مرات يجزئك ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح الرأس مرة واحدة، ولكن رواية التثليث هي صحيحة أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. طب بالنسبة لمسح الرقبة لا حرج في ذلك، فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الصحيحة أنه مسح بعض رأسه، ومن أهل العلم من قال إن الباء في الآية للتبعيض، ولكن قلنا الراجح أن الباء ليست للتبعيض بل هي للإلصاق، في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ليس ببعض رؤوسكم كما يظن البعض، ولكن إن قال بهذا بعض العلماء، ولكن الراجح أن الباء للإلصاق. ولكن بعض الناس يسألون عن حكم مسح الرقبة، وطبعا سيأتي معنا عن بعض المخالفات في نهاية الحديث عن الوضوء، بعض المخالفات التي يقع فيها الناس، منها أنهم يمسحون الرقبة ويظنون أنها من سنن الوضوء. قال العلماء: إن مسح الرقبة بدعة من البدع، إن مسح الرقبة بدعة من البدع، فإنها بدعة محدثة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: من السنن أيضا ثامنا الترتيب، لأنه الغالب في وضوئه صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا في بداية هذا اللقاء صحيح إن الترتيب سنة وليس فرضا، وفصلنا في هذه النقطة تفصيلا. طيب من هذه السنن أيضا التي لم يذكرها المصنف حفظه الله تعالى هنا إطالة الغرة والتحجيل. وقلنا الغرة معناها اللغوي اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس، ومعناها النور الذي يكون للعبد في يوم القيامة، ومعناه هنا يعني معناه في الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان هو غسل شيء من مقدمة الرأس أو ما يجاوز الوجه، والتعجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وقلنا العضد هو ما بعد إيه؟ ما بعد المرفقين، يعني كمل على العضد. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع أيضا في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، يعني عد إيه؟ الكعبين. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي من علامة الوضوء. يبقى من هذه السنن أيضا إطالة الغرة والتحجيل. وأيضا من هذه السنن الاقتصاد في الماء، أن تقتصد في الماء ولو كنت على نهر جار. تقدم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، وقلنا المد اللي هو إيه؟ ملء الكفين، وتوضأ بثلثي المد، وهذا يعني عدم الإسراف في الماء. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. إذا نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء والطهور، وفي رواية الطهور، يعني سواء تعديت في ماء الوضوء أو تعديت في الوضوء نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بعض الناس يسألون عن هذا الحديث: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. طبعا هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث بل هي مقولة، ولكن قال العلامة الألباني رحمه الله: ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل، لأنه منهي عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع. يعني يكفيك في الوضوء أن تتوضأ بإيه؟ بمد، بملء الكفين، وفي الغسل بالصاع. وقلنا الصاع كان 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى بعد هذه السنن ذكر الدعاء بعد الوضوء، ثم ذكر صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء. وأرجئ هذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، سنذكر الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، ثم نصلي 2 ركعتين سواء فريضة أو نافلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم نتحدث عن الجمع بين هذه الفرائض وهذه السنن، يعني كيف نتوضأ. نريد الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أن نجمع بين الفرائض والسنن، هذا ما سنطبقه إن شاء الله تعالى. ثم نتحدث عن ملاحظات وتنبيهات يقع فيها الناس في وضوئهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، تقبل الله منا ومنكم صالحا. وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس